تلاوة مباركة من كتاب الله العزيز يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، بعدها يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى عزت حميدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق الفاتحة.